كان في ذهني سنة 88، من سنة 88 وفي ذهني ويضغط في ذهني بشدة، وأنتهز الفرصة لتحقيقه، ولكن يعني لضعف الإنسان وجهل الإنسان وعدم وجود المعين القوي فلم يتحقق هذا الأمر إلى الآن. وأنا لا أدري، فلعل الأجل يعني يقترب الإنسان في أي لحظة، فأنا أجعل هذا السر الذي قلته لبعض الآحاد من حضراتكم أمامكم فاشيا. لماذا؟ بحيث لو أن أحدا منكم يستطيع أن يساعد في هذا الأمر فليساعد، فإن فيه خير كبير لدين الله عز وجل بل وللأمة. لو أردت أن أعرف من هو شيخ الإسلام ابن تيمية، أعرف إزاي؟ حد يقول لي كده أعرف إزاي؟ اللي يعرف كده يرفع إيده كده. لو عاوز أعرف مثلا وكيعمل الجراح، من وكيعمل الجراح ده؟ أعرف إزاي؟ لو أردت أعرف مثلا مين مصر ابن كدام، أعرف مصر ابن كدام إزاي؟ أعرفه إزاي؟ تفضل يا حبيبي، من كتب التراجم. الكتب التراجم دي عملت إيه؟ مليارات. تفضل. لا مش لنتكلم على منهج المترجمين، لأن في بعض المترجمين يتحاملون على المترجم لهم إما لاختلاف الاعتقاد أو لنفرة نتيجة أن المترجم له كان إيه؟ كان في خلقه شدة أو بأس أو نحو من ذلك. يعني مثلا لو قرأنا ترجمة ابن حزم مثلا في الطبقات الشافعية للسبكي، يا السبكي أزرى به زراية بالغة. لو قرأنا مثلا ترجمة ابن حزم في الذخيرة لابن بسام نجد ابن بسام هلهله. ولو قرأنا ترجمة ابن حزم في سير أعلام النبلاء نجد ان الإمام الذهبي ايه؟ أنصف. أنصف. يا في هناك ناس غير منصفين وهناك ناس ايه؟ منصفين. لكن في غالبا منهج بيسير عليه المترجمون. المنهج ده انه بيذكر اسم المترجم له، اثنين بيذكر سنة مولده، وإذا لم يذكر سنة مولده فإنه يذكر المكان الذي ولد فيه، ويذكر نبذة عن حياته عن أسرته وكيفية تربيته. وإذا كان هناك في العائلة ناس من الأعيان الفضلاء بيذكرهم، وبعدين بيذكر مشايخه، بيذكر تلاميذه، يذكر تلاميذه، بيذكر سلوكه، يذكر سلوكه وأخلاقه وآدابه واعتقاده، بيذكر بعض من مصنفاته، ثم يذكر بعد ذلك إيه؟ وفاته. ثم يذكر بعد ذلك وفاته. إذن ده غالبا المنهج الذي يذكره المترجمون للمترجم لهم. فبالتالي بنعرف كل المعلومات عن مين؟ عن مين؟ عن المترجم له، صح ولا لا؟ بنعرف عقيدته وديانته أخلاقه وآدابه وسلوكه، وتولد فين ومات فين، وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته، بنعرف هذه الأشياء كلها. طيب بعد يا إخواني، بعد 50 سنة، بعد 50 سنة هنجد مثلا واحد زي الشيخ أبو إسحاق الحويني، هنجده؟ هنجد واحد زي الشيخ مصطفى العدوي، هنجده؟ لا نجد هؤلاء الناس. هنجد واحد زي الشيخ محمد بن إسماعيل أو الشيخ أحمد فريد أو الشيخ أحمد طيبة، نجد الناس ديت؟ النزلة هيكونوا ماذا؟ طيب الأجيال إحنا دلوقتي عارفينهم، الأجيال الصغيرة اللي بعد مننا، الأجيال الصغيرة اللي هم دلوقتي عندهم 2 أو 3 سنوات، الأجيال الصغيرة خالص دي لما يكبروا بعد 50 سنة، الأجيال الصغيرة دي هيبقى عندها كام؟ 53 سنة و 55 سنة و 60 سنة. اللي عندهم دلوقتي 2 سنين يبقى عندهم 60 سنة. مش عارفين مين الناس دي، صح ولا لا؟ فإذا أرادوا أن يعرفوهم، من أين يعرفوهم؟ من أين يعرفوهم؟ ما فيش كتب تراجم، ما فيش كتب تراجم. دلوقتي نعرف الشيخ رشيد رضا والشيخ عبد الرزاق عفيف مثلا، مين يقدر يقول لي ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيف كده؟ واحد يقول لي كده بكل إخوة دول كلكم، ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيف، ترجمة الشيخ أحمد شاكر، حد يعرف يقول لي كده؟ ما نعرفش، لا نعرف. وهناك أعيان كثر ونبلاء كثيرون جدا، خد بالك ازاي، لا نعرف عنهم شيئا، لأننا لم نجد أحدا إيه قام بهذا الأمر اللي هو الإيه الترجمة. إذا هذا علم انقرض في العصور المتأخرة، مسألة الترجمة علم انقرض في العصور المتأخرة. نجد إخواني أحيانا يجتهدون في أشياء لو تركوها ما أخذ شرعا. إحنا بنقول إن لابد إن العلوم نجتهد في تحصيلها، مش كده؟ طب ما في هناك علم، هذا العلم مهجور، وهو علم ماذا؟ علم التراجم، ما فيش حد بيطلبه خالص، والعلم اللي يجتهد فيه حد أبدا مطلقا، ما فيش حد خالص. ما المانع؟ ما المانع إن شباب المنصورة، وأقول شباب المنصورة، يقوم بإعداد معجم لعلماء ونبلاء أهل مصر من سنة 1900 إلى الآن. ما المال؟ ما المال؟ وإذا أتممنا هذا العمل، وإذا أتممنا هذا العمل سيكون حسن لنا على مر الدهر، سيكون حسن لنا على مر الدهر. أولا أحيينا علما قد اندفع، مش كده؟ فهذه سنة طيبة مباركة أحييناها. الأمر الثاني أننا أبقينا ذكر علمائنا ومشايخنا، أبقينا ذكر علمائنا ومشايخنا. يعني لو قلت لكم مثلا، حد يسمع عن الشيخ عبد الجليل القرنشاوي؟ مش حد يسمع عنه حاجة أبدا. هذا شيخ مشايخ الأصول في العالم كله، مش حد يعرف عنه أي حاجة، مش حد يعرف عنه أي حاجة مطلقة. فإخواني دي حاجة أنا كان نفسي أن أقوم بها، وهذا الأمر يمكن أن يعد. يعد إزاي؟ المجلات، الصحف، أنت في البلد بتاعتك أو في المركز بتاعك تعمل حصر، يعني مثلا واحد من بالآس يعمل حصر خلال القرن دهوت بكل الناس الفضلاء، عارف أن البلد بتاعته كان فيه هناك شيخ أيام زمان كان شيخ فاضل جدا وكان راجل عالم وناس كلها كان بيتعلم منه وكان بيعمل دروس ومش عارف إيه، وعنده مكتبة ضخمة جدا، استأذن أولاده أو أحفاده في زيارة مكتبة هذا العالم، وروح في هذه المكتبة واعمل لها عملية إيه دراسة، دراسة. وفي هناك بقى منهج متكامل موجود عندي لمن أراد أن يقوم بهذا الأمر أو يساعد في هذا الأمر. أنا ظني إن هذا البرنامج فيه حياة أمة، فيه حياة أمة. هذا البرنامج وهذا المشروع مشروع علمي فيه حياة أمة، لأننا نحيي يعني ذكرى علمائنا ولا نجعلهم مندرسين، بل نحيي خيرا كثيرا. يعني مثلا أحد المشايخ المالكيين في محافظة دقهلية، هذا الرجل كان عالما كبيرا، مش هقول اسمه إيه، وكان عايش لما قبل في السن وكده راح عاش في القرية بتاعته، عاش في القرية بتاعته وعمل مكتبة ضخمة مليئة بالمخطوطات، مليئة بالمخطوطات، سبحان الله، مليئة، عالم نحرير وله مخطوطات وألف كتب وما إلى ذلك، ولكنها كلها مخطوطة. إذا أردنا أن نترجم فنترجم ليه؟ لهذا الرجل الذي لا يعلم عنه أحد، وهكذا إخواني. فإن شاء الله دي دعوة مفتوحة لكل الإخوة الذين يريدون أن يساعدوا في هذا الموضوع، مش يقول إحنا عاوزين نساعد، لا، المساعدة أنه يبدأ يشتغل، الحي بتاعه، المركز بتاعه، القرية بتاعته، واخد بالك إزاي؟ خلال 100 سنة مثلا لو في هناك جدود وجدود جدود، إذا علم أن أي واحد كان عنده خير أو عنده فضل أو اهتم بالدعوة أو اهتم بالعلم أو ما إلى ذلك، لابد أن يجتهد في معرفته ومعرفة مصنفاته، ويقابلني ويقول لي أنا وجدت هناك كنز، كنز في المكان الفلاني، كان في هذا المكان كان فيه راجل عالم، وهذا الرجل العالم مؤهلاته كان بيعلم الناس وقلف كتبا وخلف تلاميذا وما إلى ذلك. في هذه الحالة أقول له طب اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وهاتي كذا وكذا وكذا. ما رأيكم في هذا المشروع؟ اللي يستطيع إن هو يبدأ من هذه اللحظة المشاركة في هذا الموضوع يرفع إيده كده، ما شاء الله. من المستعد؟ على رأي إخواني مستعدين؟ مستعدين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 ما شاء الله، ده كلام جميل. طيب بس اعرف، اعرف احنا حالنا هيبقى عامل زي كده، زي البعثات الاكتشافيه للتنقيب على البترول. في هناك بعثه تكتشف ان هذا المكان فيه ايه؟ فيه بترول، ثم عامله تقرير ان هذا المكان فيه ايه؟ فيه بترول. خلاص ايه اللي يحصل بعد كده بقى؟ بتيجي بقى الشركات الكبيره بقى وتعمل بريمه كبيره وتعمل الابار وتعمل مكن ضخم كبير وتعمل بقى مواسير لشرط مش عارف ايه، وتعمل طرق سفلاتها وتعمل منشآت، والكلام ده كله بعد الايه؟ بعد الاطمئنان ان في هناك كنز بترول. العالم الموجود في اي مكان احسن من بئر البترول، احسن من بئر البترول. احنا ممكن بفضل الله عز وجل نطلع كنوز بفضل ربي سبحانه وتعالى، ويمكن باذن الله تعالى يبقى اخواننا الشباب في محافظه دقهليه في المنصوره او محافظه دقهليه وجه عام يكونوا قدوه صالحه وبدايه موفقه ان شاء الله لخير كبير الناس. اتفضل سيب مساله المشايخ في جنب، انا خلصها بطريقه ثانيه. احنا عاوزين اللي هي الاشياء الكنوز الدفينه المجهوله، لكن الحاجات الواضحه سيبها للناس اللي على قد حالها.